وتبدأ بالبقرة من أوله، ومن اجتهد وفقه الله ويسره ما أصلح النية. ما حكم تقبيل المصحف؟ تقبيل المصحف بدعة، لأن هذا المقبل إنما أراد التقرب إلى الله عز وجل بتقبيله، ومعلوم أنه لا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه الله عز وجل، ولم يشرع الله تعالى تقبيل ما كتب فيه كلامه. وفي عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب المصحف، كتب القرآن، لكنه لم يجمع، إنما كتب فيه آيات مكتوبة، ومع ذلك لم يكن يقبلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن الصحابة يقبلونها، فهي بدعة وينهى عنها. بعض الناس أيضا أراه يقبله ويضع جبهته عليه كأنما يسجد عليه، وهذا أيضا منكر. نعم، صدق الله العظيم. يعني أثناء القراءة ما في بأس أن الإنسان إذا قرأ يقول صدق الله العظيم، لكن البأس في أن يلتزمها، يعني كل ما قرأ لازم يقول صدق الله العظيم، هذه ليست من السنة، وإنما السنة كما قال الله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. للأسف الآن بعض الناس يحرص على صدق الله ولا يحرص على الاستعاذة، الاستعاذة التي أمر الله بها لا يحرص عليها، وصدق الله العظيم التي لم يأمر الله بها يحرص عليها، وهذا من الخطأ. لكن لو قالها الإنسان مرة أو مرتين كذا، لكن التزامها ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه كان إذا قرأ يقول صدق الله العظيم، ولا نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يقولون صدق الله العظيم، لكن لو قال الإنسان مرة، خاصة إذا جاءت مناسبة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر فدخل الحسن والحسين وهما يعثران يعني بثوبيهما، وكان صغيرين يعني الله العالم، يعني الحسن 6 سنوات والحسين 5 سنوات أو أقل رضي الله عنهما، فالنبي لما رآهما لم يتحمل، نزل على المنبر من المنبر ثم حملهما وصعد بهما على المنبر وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وهنا صدق الله قالها قبل القراءة وليس بعد القراءة، فإذا يعني كانت المناسبة لا مانع، كما قال الشاعر وإن أصدق بيت أنت قائله بيت يقال إذا ما قلته صدق، يعني يكون في محله يكون مناسبا، يعني واحد يجيب بيت شعر ما له شغل بالموضوع اللي قاعد يتكلم عنه، لكن يجيب بيت شعر يعني مناسب، أو يأتي بآية مناسبة، أو يأتي بحديث مناسب لشيء رآه، هذا لا مانع منه. فالقصد أن صدق الله العظيم لا بأس بها إن لم يلتزمها الإنسان وقالها لمناسبة، هذا لا مانع. يقول ما هو الوقت المحدد لختم القرآن الكريم لطالب العلم؟ جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في 7 ولا تزد، اقرأ القرآن في 7 ولا تزد. وجاء التحزيب عنهم عن الصحابة أنهم يقسمون القرآن على الأيام 7، فأول يوم يقرؤون فيه 3 يعني سور البقرة وآل عمران والنساء، واليوم الثاني 5 المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، واليوم الثالث 7، اليوم الثالث 7 إلى الإسراء، واليوم الرابع 9، والخامس 11، والسادس 13، والسابع المفصل. وقراءة القرآن في 7 على هذا التحزيب يعني ما فيها أي مشقة ولا تعب، يعني بإمكانك أن تجلس بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس وتنتهي من حزبك للقراءة المحصلة لأجر الحروف. أما القراءة التي على وجه المأمور به بالتدبر والترتيل والانتفاع، انتفاع القلب بالقرآن، فتحتاج إلى وقت